بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. هذه الترجمة في بيان فضل تحقيق التوحيد، ولهذا قال العلماء إن هذا الباب متمم للباب الذي قبله، وهو باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فإن من فضائل التوحيد أن من حققه التحقيق الواجب وسارع إلى فضائل الأعمال دخل الجنة بغير حساب. فهذا الباب متفرع عن الباب الذي قبله، لكن نظرا لفضل هذه المنزلة وهي دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب، أفرد المصنف رحمه الله تعالى هذه المسألة بباب مستقل وبترجمة مستقلة. ولنا وقفة عند معنى هذه الترجمة. أولا، قوله من حقق التوحيد. تحقيق التوحيد هو امتثال التوحيد، وأن يكون المحقق للتوحيد قد أتى بالتوحيد الذي شرع له علما وعملا. وقد سبق أن ذكرنا أن التوحيد منه ما هو علمي ومنه ما هو عملي. التوحيد العلمي هو توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، وهذا تحقيق علمي للتوحيد. والتوحيد العملي هو توحيد العبادة، وهذا امتثال العلم وتحقيق عبادة الله عز وجل. والتوحيد وتحقيق التوحيد باعتبار آخر له ثلاث مراتب. المرتبة الأولى تحقيق أصل التوحيد، تحقيق أصل التوحيد، وهي المرتبة التي يدخل بها الرجل في الإسلام ويخرج بها من الشرك، وهذا ما يسمى عند العلماء بأصل التوحيد، وهو أصل الإيمان أيضا. وهذه المرتبة تتحقق بتجنب الشرك الأكبر كله، فإنه لا يتصور أن يحقق أصل التوحيد مع شيء من الشرك الأكبر. فإذا تجنب الشرك الأكبر في عبادته أحدا من خلقه فإنه قد حقق أصل التوحيد. وقد يصدر من شيء من الشرك الأصغر، ولكن الشرك الأصغر لا يخرجه من الدين ولا يتنافى مع أصل التوحيد، وإنما يتنافى مع كمال التوحيد الواجب. فإذا أصل التوحيد يتحقق بالسلامة من الشرك الأكبر. وقد يعرض للمسلم شيء من الشرك الأصغر، ولكن هذا لا يخرجه من الدين ولا يفقده أصل التوحيد. المرتبة الثانية تحقيق التوحيد الواجب، وهذا يتحقق بتجنب الشرك بنوعيه: الشرك الأكبر والأصغر. فإن الشرك الأكبر تقدم أنه لا بد منه في أصل التوحيد، وكذا في كماله الواجب، والشرك الأصغر محرم كله، وإذا خالط العمل يفسده، ولكنه لا يخرج الرجل من دائرة الإسلام إلى الكفر، فاجتنابه واجب. وتحقيق وتجنب الشرك بنوعيها الأكبر والأصغر تتحقق به مرتبة التوحيد الواجب، وإذا أتى بجميع الواجبات تجنب جميع المحرمات يكون قد حقق الإيمان الواجب. والمرتبة الثالثة تحقيق كمال التوحيد، وهذا تحقيق كمال التوحيد المستحب، وهو بأن يتجنب الشرك بنوعيه، وأن يكون لديه من المراقبة والإخلاص وقوة المراقبة لله عز وجل ما يسابق إلى كثير من الفضائل في تحقيق التوحيد. ومن هذا ترك الاسترقاء وترك الاكتواء والتوكل على الله عز وجل، فإن هذا من تحقيق كمال التوحيد. المرتبة الأولى وهي تحقيق أصل التوحيد، هذه تنجي، هذه المرتبة تنجي صاحبها من الخلود في النار، ولا توجب دخول الجنة ابتداء حتى يحقق المرتبة الثانية، وهي تحقيق التوحيد الواجب، فإن هذه المرتبة توجب بإذن الله وبفضله مع تجنب المعاصي والإتيان بالواجبات توجب لصاحبها بفضل الله دخول الجنة ابتداء. والمرتبة الثالثة وهي كمال التوحيد والمسارعة إلى المستحبات، فإن هذه توجب لصاحبها دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب. فإذا هنا يظهر التفاضل في تحقيق التوحيد، وأنه إذا أطلق تحقيق التوحيد قد يراد به الأصل الذي يخرج به الرجل من الشرك إلى الإسلام ويكون مسلما، والمرتبة الثانية تحقيق التوحيد الواجب، وهو أن يتجنب الشرك بقسميه، فإذا حقق أتى بالواجبات وتجنب المحرمات يكون مؤمنا كامل الإيمان الواجب، وإذا سار إلى المستحبات في باب التوحيد وفي غيره يكون أتى بكمال التوحيد الذي يستلزم وينال به مع فضل الله عز وجل دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب. من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. هنا نلاحظ أن دخول الجنة بغير حساب يكون لمن حقق كمال التوحيد، وهو توحيد التحقيق المستحب، لأنه كما سيأتي في التقسيم من حقق الإيمان الواجب يدخل الجنة، ولكن قد يكون بعد الحساب ولا يعذب. وأما هذه المرتبة وهو أن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، فهذه مرتبة عالية فوق مرتبة الإيمان الواجب، دخل الجنة بغير حساب. هذه مرتبة من مراتب أهل الجنة، وهم الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، والذين يدخلون الجنة على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، وهؤلاء هم أهل التحقيق الكامل للتوحيد وأهل التحقيق الكامل للإيمان مع المسابقة إلى المستحبات. المرتبة الثانية من يدخلون الجنة بعد الحساب بلا عذاب، بعد الحساب بلا عذاب، وهذا أكثر الناس كذلك، فإنه توزن أعمالهم ويحاسبون، ثم بعد ذلك يدخلون الجنة كما قال النبي، كما قال الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. فهؤلاء حوسبوا ونجوا، فهؤلاء هم أهل التحقيق الكامل للإيمان، يحاسبون وتوزن أعمالهم ويدخلون الجنة. وقد يحصل لهم شيء من الذنوب لكن الحسنات راجحة للسيئات، فيدخلون الجنة بعد الحساب ودون العذاب. وهذه المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة من يدخلون الجنة بعد الحساب والعذاب، بعد الحساب والعذاب، وهؤلاء هم أهل التوحيد الذين يدخلون النار بذنوبهم ثم يطهرون منها ثم يدخلهم الله عز وجل الجنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وجاء في حديث الشفاعة أن الله يقول: شفعت الملائكة وشفع المرسلون وشفع الأنبياء والصالحون ولم يبقى إلا رحمة رب العالمين. فيخرج أقواما من النار لم يعملوا خيرا قط. هؤلاء الذين يخرجون من النار معهم أصل التوحيد، وإلا فالجنة محرمة على مشرك ولا يدخلها إلا مؤمن. لكن الذين يدخلونها قد يدخلونها ابتداء بتحقيقهم للإيمان الواجب، وقد يدخلون بعد التطهير بعد دخولهم النار. فهؤلاء هم أهل المرتبة الثالثة. وبهذا يتبين أن أهل الجنة الذين يدخلونها أنهم على ثلاثة مراتب: من يدخلها بلا حساب ولا عذاب، من يدخلها بعد الحساب بلا عذاب، ومن يدخلها بعد الحساب والعذاب. في مقابل هذا أهل النار أيضا على من يرد النار أو يدخلها على ثلاثة أصناف. الصنف الأول من يرد النار، وهؤلاء هم الذين أخبر الله عز وجل عنهم في قوله: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. إذن هذه أو هذا هو الصنف الأول الذين يريدون النار. واختلف في هذا الورود، فجاء عن ابن عباس أنهم يدخلون النار، وفي هذا مناظرة بين نافع بن الأزرق الخارجي وبين ابن عباس رضي الله عنهما. فقال ابن عباس: إن الورود هو الدخول. فقال نافع: لا، لا يدخلونها. فتلا ابن عباس قول الله عز وجل في فرعون: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. قال: هل يدخلونها؟ فاستدل بهذه الآية على أن هذا الورود هو دخول النار. ثم اختلف في هؤلاء الذين يدخلون النار في قوله: وإن منكم إلا واردها. قيل هم عموم الناس، ثم ينجي الله المؤمنين ويذر الظالمين فيها جثية كما جاء في الآية. وقيل إن ورودهم لها أن النار تخمد ويمرون بها وليس لها أثر فيهم. وقيل إن الورود هنا يكون للكفار، وورودهم لها دخولهم. وعن عكرمة قال: الورود هنا للظلمة. والمشهور من أقوال المفسرين أن الورود هنا هو المرور على الصراط، وأن هذا عام لكل أحد، يمرون على الصراط والصراط ينصب على متن جهنم. وهذا هو الصنف الأول ممن يرد النار، وهو المرور فوقها على هذا القول. وعلى الأقوال الأخرى لابن عباس أنهم يريدون النار لكنهم لا يعذبون بها، لا يعذبون فيها. فهذا هو الصنف الأول. الصنف الثاني من يدخل النار ويعذب فيها ثم يخرج، وهؤلاء عصاة الموحدين كما تقدم. والصنف الثالث من يدخل النار ويخلد فيها، وهؤلاء هم الكفار والمشركون والمنافقون. إذن هنا باعتبار ورود النار ودخولها الناس على ثلاثة أصناف: أهل الورود، وأهل الدخول للتطهير، وأهل الدخول والخلود، على ثلاثة أصناف، كما جاء في أن أهل الجنة الذين يدخلون على ثلاثة أصناف. لكن هناك اشتراك بين الصنف الثاني الذين يدخلون النار وهم الصنف الثالث الذين يدخلون الجنة، يطهرون بدخول النار ثم يدخلون الجنة. أيضا الناس بالنسبة للنعيم والعقاب يوم القيامة على ثلاثة أصناف، وهذا كما قرره أهل السنة خلافا للمرجئة وللوعيدية. فمنهم من ينعم بلا عذاب، ومنهم من يعذب بلا نعيم، ومنهم من يجمع له بين العذاب والنعيم. فالذين ينعمون من غير عذاب هم الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وهم والصنف الثاني الذين يدخلونها بلا عذاب بعد الحساب. والصنف الذين يعذبون ولا ينعمون هم أهل النار الذين يدخلونها بالكفر والشرك والنفاق. والصنف الثالث الذي يجمع لهم بين الحساب بين النعيم والعذاب هم أهل التوحيد الذين يدخلون النار ويعذبون فيها ثم يخرجون. وهذا خلافا للخوارج الذين يزعمون أن عصاة المؤمنين أنهم مخلدون في النار ولا يخرجون منها، والمرجئة الذين يقولون أن العصاة مخلدون في الجنة، يدخلون الجنة ولا يدخلون النار، ولا يذكرون الصنف الثالث. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن خلاف هؤلاء لأهل السنة يرجع إلى مسألتين: مسألة متعلقة بأحكام الدنيا، ومسألة متعلقة بأحكام الآخرة. أما ما يتعلق بأحكام الدنيا فقالوا إن الإيمان لا يتجزأ، إما أن يكون كاملا وإما أن يكون منتفيا. ثم بعد ذلك اختلفوا، فقال الخوارج: الإيمان شيء واحد، إذا ذهب بعضه ذهب كله. وقال المرجئة: الإيمان شيء واحد، إذا وجد بعضه وجد كله. وأهل السنة يقولون الإيمان ليس على درجة واحدة، يذهب بعضه ويبقى بعضه. هذا في حكم الدنيا. أما في حكم الآخرة فقالوا الناس إما منعم وإما معذب تبعا لقولهم في الإيمان. وهذه المسألة هي التي بسببها فارق هؤلاء قول أهل السنة. والصحيح أن الناس ليسوا على درجة واحدة، لا في دخول الجنة ولا في دخول النار، بل حتى أهل الجنة الذين يدخلون يتفاوتون في 100 درجة، وأهل النار الذين يدخلون يتفاوتون في 100 دركة. فلا يتساوى الناس لا من حيث طريقة الدخول ولا من حيث المنازل في الجنة والنار. وهذا التفاوت يعني يلاحظ في مواطن كثيرة، مثل التفاوت في الحساب. فمنهم من يحاسب الحساب اليسير وينجو، ومنهم من لا يحاسب، ومنهم من يحاسب الحساب العسير ويهلك. والناس في هذا ثلاثة أصناف، وكذا هم في الصراط، يعني ثلاثة أصناف: منهم من لا يرد الصراط، قيل وهم الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، يدخلونها من الباب الأيمن كما جاء في حديث الشفاعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأقول أمتي أمتي، فيقال: أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن للجنة، وهم شركاء للناس في الأبواب الأخرى. قال بعض العلماء هؤلاء الذين يدخلون الجنة من بابها الأيمن لا يوزن لهم ولا يمرون على الصراط لظهور إيمانهم، وقالوا هذا في مقابل الكفار، فالكفار لا يوزن لهم لظهور كفرهم، وهؤلاء لا يوزن لهم لظهور إيمانهم، ويوزن لمن بين ذلك من المخلطين الذين لهم ذنوب ومعهم أصل التوحيد. فهؤلاء لا يريدون الصراط على قول لبعض أهل العلم، والذين يريدون الصراط بعد ذلك إما ناج أو ملقى في النار، فيكونون على ثلاثة أقسام. وكذلك في الوزن هم على ثلاثة أصناف، منهم من ترجح كفة حسناته، ومنهم من ترجح كفة سيئاته، ومنهم من تتساوى الكفتان. فالناس ليسوا على درجة واحدة يوم القيامة، لا في الحساب ولا في المرور على الصراط ولا في دخول الجنة والنار، وهذا مقتضى عدل الله وحكمته، فإن الناس ليسوا على درجة واحدة لا في تحقيق التوحيد ولا في تحقيق الإيمان. وكذلك الكفار هم متفاوتون، فليس المنافق الذي جمع بين الكفر والمخادعة كالمشرك الذي أشرك ولم يخادع. وهكذا فإن من حكمة الله وعدله أنه رتب هذا التفاوت يوم القيامة في هذه المواطن ثم في دخول الجنة والنار. قال: من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. تقدم أن هذا الحساب هو الحساب الذي يكون لمن خلط، وأما هؤلاء لظهور إيمانهم فإنهم يدخلون الجنة كما جاء في الحديث من بابها الأيمن ولا يحاسبون. وهؤلاء هم من حققوا التوحيد الكامل وسابقوا إلى المستحبات، ولديهم من الإخلاص والتوكل ما سارعوا إلى كثير من المستحبات. ثم ذكر المصنف رحمه الله تحت هذه الترجمة قول الله تبارك وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فذكر المصنف هذه الآية لأن إبراهيم الخليل هو من أوائل السابقين الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، فإنه خليل الله، وهو ثاني بني آدم في الفضل بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. فأورد المصنف هذه الآية التي هي مشتملة على صفات خليل الله. قال الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا. قال المفسرون: أمة كما قال ابن عمر يعلم الناس دينهم، الأمة هو الذي يعلم الناس دينهم، وقال ابن مسعود هو الذي يعلم الناس الخير. ولذا قال ابن عباس رضي الله عنهما كما جاء في حديث عن الشعبي أنه أن ابن عباس قال: إن معاذ بن جبل أمة قانتا لله حنيفة. يقول: فقال الشعبي: فقلت في نفسي أخطأ، وهذا عن ابن مسعود رضي الله عنهما، فقلت: أخطأ أبو عبد الرحمن، إنما قال الله إن إبراهيم كان أمة قانتا. يقول: فقال ابن مسعود: إن الأمة هو الذي يعلم الناس الخير، والقانت هو المطيع لله، والحنيف هو الموحد، وكان معاذ بن جبل معلما للناس الخير مطيعا لله على التوحيد. فهذا ما ذهب إليه كثير من المفسرين، أن الأمة هو الذي يعلم الناس الخير ويدعو إلى دين الله عز وجل، وعن مجاهد قال أمه، أي أنه كان على التوحيد وحده، فإن الناس في زمنه كانوا على الكفر، فكان بمثابة أمة كاملة لأنه يمثل الإسلام، قانتا لله. القنوت هو طول العبادة وملازمة الطاعة، ولهذا فسر الصحابة القنوت هنا بملازمة طاعة الله عز وجل. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، والحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد، فإن الحنف هو الميل، أي أنه استقام على التوحيد ومال عن الشرك ولم يكن من المشركين، وهذا تأكيد لما سبق أنه على الحنيفية السمحة وعلى الدين الصحيح ولم يكن من المشركين. قال العلماء وصفه الله بالإثبات والنفي، فالحنف هو التوحيد، الحنيفية هي التوحيد، ولم يكن من المشركين هذا نفي الشرك عنه. ثم وصفه الله عز وجل بصفات في قوله شاكر لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، فهذه من صفاته شاكرا لأنعمه، أي مع هذه الفضائل فهو شاكر لنعم الله عليه. اجتباه، والاجتباء قيل هو أخذ الجباية، والجباية هي جلب الشيء، ومنه جباية الصدقة، وقيل إن الجباية هي الاجتباء والاستفاء، وقيل الاجتباء هو اختيار أخذ الجباية، والاصطفاء هو أخذ الصفوة، والاختيار هو أخذ خير الشيئين، وقيل إن الاجتباء هو أن تجمع الصفات في مكان واحد، صفات الفضل، فمعنى اجتباه الله أي خصه بفضائل عظيمة اجتمعت فيه. وهداه إلى صراط مستقيم، وهذه من منة الله عليه، وهذا مما يدل على أن هذا الخليل مع فضله ومكانته، والذي وصفه الله بأنه كان أمة قانتا لله حنيفا لم يكن من المشركين، أن هذا بهداية الله له، أن هذا بهداية الله له، وهداه إلى صراط مستقيم. ثم قال وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قيل آتاه في الدنيا ما يستعين به على عبادة الله، فإن حسنة الدنيا ما أعان على طاعة الله، وقيل الزوجة الصالحة، وقيل آتاه لسان صدق، وإنه في الآخرة لمن الصالحين، أي الذين ينالون رضا الله وثواب الله عز وجل. ثم قال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ابتدأ السياق بصفات إبراهيم ثم أمر الله عز وجل بها، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، وهذا تأكيد لما تقدم في السياق أن هذه الخصلة العظيمة هي أعظم ما تميز به إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهي التي أمر الله بها الخليل الآخر وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. والملاحظ في هذه الصفات أنها اشتملت على الاستقامة على طاعة الله مع التوحيد ودعوة الناس إلى الخير، وهذا موافق لقول الله عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذا أحسن القول، وهذا أفضل العمل، دعا إلى الله، وهذا هو الإمام، وهذا هو الأمة، وعمل صالحا، وهذا هو القنوت وملازمة الطاعة، وقال إنني من المسلمين، هذا السلامة من الشرك والاستقامة على التوحيد. ولهذا يلاحظ أن كل من سبق لخير من فضلاء الأمة إنما سبق بهذه الخصال. لماذا؟ لتحقيق التوحيد وملازمة الطاعة ودعوة الناس إلى الخير. تأمل الأنبياء والرسل ومن بعدهم وعلماء الأمة وخيارها بأي شيء سبقوا بهذا، بتحقيق التوحيد والاستقامة على طاعة الله ودعوة الناس إلى الخير. فمن أراد هذه المراتب فليسابق إليها، فإن رحمة الله واسعة، والذي وهب السابقين يصطفي من خلقه من شاء في هذه الأزمنة. فعلى المسلم أن يجتهد وأن يشجع المسلمون على المسابقة إلى الخير، ولا يقول الرجل نحن في آخر الزمان وذهبت هذه الفضائل، إنما خاطبنا الله بها لنعمل. ولهذا إذا رأيت تفسير الصحابة لهذه الخصال تجد أنه تفسيرا قريبا ليس فيه تأييس أو قنوط. يقولون الأمة من دعا إلى الخير، والقانت من عبد الله، والحنيف هو من استقام على التوحيد. وهذه أمور سهلة على من يسرها الله عليه، لكن تحتاج إلى مجاهدة وإلى ملازمة، فإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. يلازم هذه الخصال ويجتهد في تحقيقها، يرجى له من الخير الشيء العظيم. مراتب الأنبياء لا يمكن لأحد أن يبلغها، لكن من سلك مسالكهم واقتدى بهم تأسى بهم فالخير، يرجى أن يكون على خير وفضل من الله، ويحشر المرء مع من أحب، خصوصا إذا أحبهم واقتدى بهم واجتهد في عملهم وتوكل على الله استعان بالله عز وجل، فإنه يرجى له من الله خير عظيم. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. تقرأ المسائل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: معرفة مراتب الناس في التوحيد. نعم، نبه المصنف رحمه الله إلى مراتب الناس في التوحيد، وهذا مأخوذ من الثواب الذي أعده الله عز وجل لأهل التوحيد، فإن من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، وهذا دليل على تفاوتهم في مراتب كما ذكرنا، منهم من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، ومنهم من يدخلها بعد الحساب بلا عذاب، ومنهم من يدخلها بعد العذاب. وهؤلاء هم أصحاب المراتب الثلاثة: من حقق التوحيد التحقيق الكامل، ومن حقق التوحيد الواجب، ومن حقق أصل التوحيد، ليسوا على درجة واحدة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الثانية: ما معنى تحقيقه. نعم، ما معنى تحقيقه؟ هي تحقيق التوحيد، وتحقيق التوحيد كما تقدم هو بالسلامة من الشرك بنوعيه، وهذا هو التحقيق الواجب، ثم المسارعة إلى طاعة الله عز وجل واجتناب المعاصي، مع مجاهدة النفس إلى المسابقة إلى فضائل الأعمال. نعم. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: الثالثة: ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين. نعم، ثناؤه على إبراهيم الخليل بأنه لم يكن من المشركين. وهذا قد يقول الإنسان: أي فضيلة في أن يثنى على خليل الله بأنه ليس من المشركين؟ وهذا الأمر قد تنزه عنه عامة المسلمين. نقول إن هذه المرتبة ليست على درجة واحدة، وإن الناس يتفاوتون في تحقيق التوحيد. ولهذا ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، يقول: ليس هناك من بني آدم أفضل في تحقيق التوحيد من الخليلين إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام. فليس تحقيق إبراهيم الخليل للتوحيد كمن دونه من الناس، وأعظم من هذا تحقيق النبي صلى الله عليه وسلم للتوحيد، فليس كتحقيق من دونه من الناس. هذا أمر. الأمر الآخر أن السلام من الشرك حتى لو قلنا أنه أصل التوحيد فهذه منقبة عظيمة ينال بها العبد السلامة من النار. وأي فضل وأي منقبة أعظم من أن يوصف رجل بأنه على التوحيد وقد سلم من الشرك، وهذا وعد له بدخول الجنة. ولهذا من سلم له أصل التوحيد فهو على خير عظيم، ولكن كلما علت درجته في تحقيق التوحيد كلما كان أعظم منزلة عند الله عز وجل. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. ثم قال الله تبارك وتعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. وهذا في سياق ثنائه على أوليائه وعلى المؤمنين في قوله: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. هذا في سياق وصف المؤمنين، وصف أولياء الله عز وجل. ولهذا قال في آخر هذا السياق: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وهذا هو الشاهد من هذا السياق، أن هؤلاء الذين سبقوا إلى دخول الجنة هم الذين وصفهم الله بأنهم لا يشركون، والذين هم بربهم لا يشركون. وهذا من دقيق استنباط المصنف، لأنه لما ذكر الله عز وجل أن هؤلاء من السابقين إلى الخير وصفهم بأنهم لا يشركون، فدل على أن تحقيق التوحيد أنه موجب لدخول الجنة بلا حساب ولا عذاب. فإن من صفات السابقين الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب هم الذين بربهم لا يشركون، سلموا من الشرك وحققوا التوحيد. وهذا أعظم ما تميزوا به في مقابل أهل الكفر والشرك الذين دخلوا النار بالشرك. ولهذا من حقق التوحيد دخل الجنة ولو بعد حين، ومن لقي الله بالشرك دخل النار وخلد فيها. ولكن من يدخل الجنة لا يخرج منها، وأما من يدخل النار فهم على قسمين: منهم من يدخل النار ويخلد فيها وهم أهل الكفر والشرك والنفاق، ومنهم من يدخلها بالمعاصي والذنوب والبدع ثم يخرجون منها برحمة رب العالمين بعد تطهيرهم من هذه الخطايا ومن هذه الذنوب، ثم يدخلهم الله عز وجل الجنة. فلا يستقر في الجنة إلا أهل التوحيد، ولا يبقى في النار إلا أهل الشرك، ثم بعد ذلك يكون الخلود الأبدي السرمدي الذي لا انقضاء له ولا انقطاع له، خلود في الجنة وخلود في النار، فريق في الجنة فريق في السعير. هذه الآية هي التي أشكلت على الوعيدية وعلى المرجئة: فريق في الجنة فريق في السعير. نقول هذا باعتبار المآل بعد الحساب، وبعد أن يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، ويخرج الله أهل التوحيد الذين دخلوا النار بمعاصيهم ويخلدون في الجنة، لا يبقى بعد ذلك هناك دار ثالثة، فريق في الجنة وفريق في السعير. وأما قبل ذلك فهناك حساب، وقد يعذب بعض أهل التوحيد بذنوبهم ثم يخرجون من النار. فإذا استقروا في الجنة خلدوا فيها، وإذا استقر أهل النار وأهل الشرك والكفر والنفاق فيها ولا يخرجون منها خلدوا فيها. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل الرابعة: ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك. نعم، ثناؤه على سادات الأولياء، يعني لاحظوا كما أثنى على خليل الله بالسلامة من الشرك، هنا يثني على سادات الأولياء الذين وصفهم الله عز وجل بهذه الصفات أنهم سلموا من الشرك. ولهذا الشرك استعاذ منها الأنبياء والصالحون، قال إبراهيم الخليل: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقال يوسف: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والنفاق وسوء الأخلاق. استعاذ الأنبياء الخليلان يستعيذان من الشرك. إبراهيم الخليل يخشى على نفسه وبنيه من عبادة الأصنام، فمن الذي يأمن بعد ذلك على نفسه بعد خوف سادات الأولياء والصالحين؟ بل أولي العزم، خوف أولي العزم من الشرك، من الذي يأمن على نفسه؟ ولهذا كان العلماء يقولون في النفاق: ما خافه إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق. كذلك الشرك، متى تقع الأمة في الشرك؟ إذا أمنت الشرك، إذا وجد فيها من الجهلة من يقول الناس اليوم على التوحيد، والشرك مضى في الجاهلية الأولى وليس بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم شرك. الناس مسلمون كلهم يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، هذا جهل. الشرك خاف منها الأنبياء والرسل، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوام من هذه الأمة يرتدون ويعبدون الأصنام، وأخبر أن الرجل يصبح مؤمنا ويمسي كافرا. وهذا ما نراه في الواقع اليوم، وجود الشرك في المسلمين، وجود الردة والعياذ بالله. فهذا مما يجعل الإنسان على خوف ووجل، كيف وقع أولئك وسلم هو؟ هذه منة من الله، فيخشى على نفسه ويحصن نفسه قبل ذلك بالعلم، ولا يغتر ويقول إذا عرفت الشرك لا يمكن أن أقع فيه، قد تفتن ويتعرض الإنسان لفتنة ويقع في الشرك. فيسأل الله الثبات وأن يثبت قلبه. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدعو: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان أكثر ما يقسم بقوله: لا ومقلب القلوب. قلوب العباد كما جاء في الحديث بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. المعاصي بريد الكفر، بريد الشرك، تجنب الإنسان المعاصي. يقول العلماء: يجعل العاقل الصراع بينه وبين الشيطان في المستحبات، لا ينتقل إلى الواجبات والمحرمات، فإذا ظفر به في الواجبات انتقل إلى البدع، فإذا ظفر به في ميدان البدع انتقل به إلى الشرك. الشيطان استدرج الإنسان، ونهى الله عز وجل، قال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان ما يأتي لرجل فاضل من خيار العباد والصالحين يدعون الشرك الأكبر، وإنما يتدرج به إلى أن يخرجه من الدين. فهذا مما يوجب الخوف من الشرك، كما سيأتي في باب الخوف من الشرك. وعندما يثني الله على سادات الأولياء والصالحين بأنهم سلموا من الشرك وأنهم بربهم لا يشركون، هذه منقبة عظيمة. نعم، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. فضيلة الشيخ، تعليق هنا لعثمان بن منصور في فتح الحميد، يقول: وهذه الآية يعني والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يقول كقوله: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، يقول: فهذا قولهما وهما يرفعان قواعد بيت ربهما في أفضل عمل، وهما هما قد خشيا ألا يقبل منهما عملهما، فما ظنك بمن هذا إخلاصهم وشفقتهم على قبوله منهم؟ أتراهم يحجبون عن الجنة للحساب أو يدخلون النار للعذاب؟ لا والذي أنزل الكتاب، فإنه الصادق وعده وهو لا يخلف الميعاد، وإنما الخوف علينا حيث جمعنا بين الأمن والتقصير، فنسأل من يأخذ بالنواصي أن يأخذ بنواصينا إلى الحق وأن يثبت قلوبنا عليه، فقد نجى الله سبحانه خليله إبراهيم من نار الدنيا التي أراد أن يعذبه بها أعداؤه، فجعلها الذي خلقها عليه بردا وسلاما، وهذه عادة الله مع أوليائه، فقد علمت بهذا أن مرتبة الإخلاص عقبة كؤود صعبة مرتقى. ومن تأمل أحوال الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح وجدهم مع غاية العمل في غاية الخوف من حبوطه، ونحن جمعنا بين التقصير والتفريط، فنسأل الله لطفه وعفوه وأن يرحم ضعفنا ويجبر كسرنا، إنه كريم وهاب. نعم، هذا تعليق جيد. ومن أعظم صفات المؤمنين هو أنهم يتقربون إلى الله مع الخوف أن لا يقبل منهم، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة تقربون إلى الله، كما جاء في الحديث قالت عائشة: أهم العصاة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق، وإنما هم الذين أطاعوا الله ويخشون أن لا يقبل منهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. كذا إبراهيم الخليل وإسماعيل يرفعان القواعد من البيت ويسألان الله عز وجل الدعاء، يبنيان البيت في أطهر مكان وبأمر الله، وهما رسولان كريمان، وهما من أهل التوحيد وأعظم من حقق التوحيد، ويخافان على العمل أن لا يقبل. ولهذا قال العلماء: من توفيق الله للعبد أن يعمل بالطاعة ويتجنب المعصية، فيرجو من الله القبول ويخشى على نفسه الرد بفعله. ومن علامات الخذلان أن يتذكر العبد الحسنة وينسى المعصية، ويتمنى على الله الأماني، يحسن الظن في نفسه ويسيء الظن بربه. فهذا والعياذ بالله خلاف ما عليه الصالحين الذين يتذكرون المعاصي وينسون الحسنات، يرجون من الله ولا يعتمدون على العمل، ويسألون الله القبول ويستحضرون التقصير من أنفسهم. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل ترك المعاصي كبائرها وصغائرها من تحقيق كمال التوحيد الواجب أو من تحقيق كمال التوحيد المستحب؟ وما منزلة ترك المكروهات من تحقيق التوحيد؟ التوحيد إذا قرن بالإيمان فإن التوحيد من الإيمان، وإذا قلنا الإيمان فإن الإيمان الواجب لا يتحقق إلا بفعل الواجبات وترك المحرمات. ومن لوازم تحقيق التوحيد التي لا تنفك عنه هو الإتيان بالطاعات، تجنب المعاصي، لأن من عظم ربه ووحد الله وخشع لله وخاف من الله ورجا ما عند الله استقام على عبادة الله، فلا يمكن أن ينفك التوحيد عن امتثال الطاعات، لأن المؤمن يعبد الله ويرجو ما عند الله ويخشى من عقاب الله. وإذا تهاون في هذه الأمور فهذا دليل على خلل في التوحيد وعلى نقص التوحيد، لكن لا نقول أنه كافر، وإنما هو خلل في تحقيقه للتوحيد الواجب. نعم، أحسن عليكم. يقول: ما منزلة ترك المكروهات من تحقيق التوحيد؟ نعم، ترك المكروهات من المرتبة المستحبة، إتيان المستحب وترك المكروه هذه مرتبة مستحبة في مقابل فعل الطاعة، فعل الواجب وترك المحرم هذه مرتبة واجبة. ففعل المكروه لا يعاقب عليه، وترك المستحب أيضا لا يعاقب عليه، لكن إن أتى بالمستحب وترك المكروه أجر على ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إذا كان ترك المعاصي من تحقيق التوحيد، فهل تعد المعاصي من شعب الشرك؟ وما وجه ذلك حفظكم الله؟ المعاصي هي من شعب الكفر، المعاصي من شعب الكفر، والشرك الأصغر هو من شعب الشرك، وإخلاف الوعد والكذب والفجور في الخصومة والخيانة في الأمانة من شعب النفاق، لأن الشرك له جنس والنفاق له جنس والكفر له جنس، فالمعاصي والكبائر من جنس الكفر، الشرك الأصغر من شعب الشرك الأكبر. وهذه الخصال التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من آيات النفاق من شعب النفاق، لأن فيها مخالفة بين الظاهر والباطن. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ذكر أحد شراح كتاب التوحيد أن ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر أن دخول الذين لا يحاسبون ولا يعذبون قبل غيرهم لا يعني عدم وجود من هو أرفع منهم منزلة في الجنة ويدخل بعدهم، فما وجه ذلك حفظكم الله؟ الله أعلم، ولكن هؤلاء هذا التقسيم باعتبار الحساب من عدمه، وهل يعني غير هؤلاء يدخل يعني من غير حساب ولا عذاب؟ لأن الذي ورد في النص كما في حديث الشفاعة الطويل في البخاري: أدخل من أمتك من لا حساب عليه ولا عذاب. هذا قطعا لا يعني أنه ليس في من يدخل الجنة أعلى منهم، فإن الأنبياء والرسل قطعا هم أفضل من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. قد جاء في الحديث: أول من يقرع باب الجنة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهو أول من تفتح له أبواب الجنة، وأول داخل، وأول شافع، وأول مشفع. فهذا قطعا قبل دخول الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إذا كان الحنيف هو المائل عن الشرك فما وجه إعادته في قوله تعالى: ولم يكن من المشركين؟ الحنيفية هي التوحيد، فوصفه الله بأنه موحد وأنه متجنب للشرك، كما يوصف في كتاب الله الرجل بأنه مؤمن ومتجنب للمعاصي، فيوصف بالإثبات والنفي، بتحقيق المشروع وبترك المحظور. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: الذين يدخلون الجنة على أصناف ثلاثة، الصنف الثاني هم من يدخلون الجنة بعد الحساب ولا عذاب. يقول: أشكل علي هذا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. نعم، الحساب نقول أهل الحساب على مرتبتين كما دل على هذا الحديث، وأن منهم من يحاسب ولا يعذب، وهؤلاء هم الصنف الثاني، ومنهم من يحاسب ويعذب، فهذا هو الذي ذكرنا في المرتبة الثالثة، الذي يدخلون الجنة بعد الحساب والعذاب. وأنا لم أقل أن من يحاسب لا يعذب، وإنما نقول منهم من يدخل الجنة بعد الحساب بلا عذاب، وهؤلاء هم الذين وزن لهم ورجحت حسناتهم وحوسبوا حساب اليسير. والصنف الثاني من يحاسب ويعذب، فأهل الحساب على قسمين: من يحاسب ولا يعذب هذا صنف، ومن يحاسب ويعذب، وهذا الذي جاء فيهم الحديث أن من نوقش الحساب فقد هلك، فهؤلاء ممن يحاسبون ويعذبون وهم أهل الصنف الثالث. نعم. أحسن الله إليكم. أنا سائل يقول: أحسن الله إليكم، ذكر ابن القيم في مدارج السالكين أن ضعف الهمة راجع في الأصل إلى ضعف التوحيد، يعني إذا قال الإنسان أن همتي ضعيفة كأنه يقول توحيدي ضعيف، فما وجه ذلك جزاكم الله خيرا؟ الذي يظهر والله أعلم أن هناك تلازم لا شك، لكن قد يكون ضعف العزيمة يعني مع قوة التوحيد ومع قوة العلم، ولهذا أخبر الله عز وجل عن الوصفين، قال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فقال شيخ الإسلام: قال العلماء: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فهذا ظاهر أن قد توجد القوة العلمية ولا يوجد الصبر، وقد يوجد الصبر ولا توجد القوة العلمية، فلا شك أن ضعف التوحيد مستلزم لضعف الهمة، لكن أحيانا قد يوجد ضعف في الهمة بالطبع، بطبع الإنسان، أنه جبل على الكسل، أو جبل على ضعف في بدنه، أو على ضعف في العزيمة. وإذا قوي التوحيد قد يقوى الضعيف، توحيد قوة، ولكن قد توجد يعني قوة العلم مع قلة الصبر، وهذا موجود حتى عند بعض أهل العلم، وهذا معروف قديما وحديثا، قد توجد القوة العلمية ويقل الصبر، ولا يدل هذا على ضعف العلم وضعف التوحيد، لكن ضعف التوحيد يستلزم هذا، وقد يكون هذا من أسباب الخذلان وعدم التوفيق. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل الشرك الأصغر مثل الكبائر؟ الشرك الأصغر أكبر من الكبائر وأعظم منها، لأن جنس الشرك أعظم من جنس المعصية. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: قول الله تبارك وتعالى فريق في الجنة وفريق في السعير، يقول: كيف أشكلت هذه الآية على الوعيدية والمرجئة؟ لأنه ظنوا أن الناس إما منعم أو معذب، وليس هناك صنف ثالث يدخلون النار ثم يخرجون منها، ولهذا قالوا الناس إما في الجنة وإما في النار، وأنكروا الشفاعة، وأنكروا أن يكون هناك مؤمن ناقص الإيمان، قالوا إما مؤمن كامل الإيمان وإما كافر. حسنا إليكم. هذا السائل يقول: لو تكرمتم علينا شيخنا حفظكم الله بذكر شيء من مظاهر الشرك الأصغر، وما السبيل لتجنبها؟ الشرك الأصغر له صور كثيرة، منها يسير الرياء، وهو التصنع للمخلوقين، وهو أن يزين الرجل عمله لما يرى من نظر الناس، ومنه التسميع، وهو أن يسمع بعمله ويحدث بعمله، وأخشى أن يدخل في هذا التصوير، يصور العمل وهو يصلي وهو يدعو وينشر الصور، فأخشى أن يكون هذا يعني نقل للرياء، أن يري الناس وهو يصلي ولو كانوا في أماكن بعيدة. ومن الشرك الأصغر الحلف والقسم بغير الله، كمن يقسم بالنبي عليه الصلاة والسلام، أو يقسم بالكعبة، أو يقسم بالابن أو الأب أو الوالد أو الصديق، ومنه القسم بالأمانة والقسم بالأخوة كما يقول البعض: وأخوتك بالله. هذا شرك أصغر، ما يقسم بالأخوة ولا بالأمانة ولا بالمعزة، يقول معزتك عندي أو مكانتك عندي، هذا كله لا يجوز، إنما يقسم بالله عز وجل بأسمائه وصفاته. وكذلك قول الرجل، الألفاظ التي فيها تشريك بين الله وبين عباده في بعض ما يختص الله به، يقول: لولا الله، لولا فلان لهلكت، ولولا فلان لم يحصل كذا، ولولا فلان ما حصل لي كذا وكذا، فهذه من الألفاظ الشركية. وصور الشرك الأصغر كثيرة، سميها العلماء شرك الألفاظ، وهو ما يجري على الألسنة من الألفاظ التي فيها شرك ولا يكون معتقدا لها، وأما إذا اعتقدها بقلبه فهذا يخرج من الشرك الأصغر ويلحق بالشرك الأكبر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل ألح علينا كثيرا في سؤاله ليلتين، ولعله طرح قبل ليلتين أو ثلاث، يقول: ما رأيكم في قول قائل: أستغفر الله العظيم عدد ما كان وعدد ما يكون وعدد الحركات والسكون؟ هذا لا يجوز، هذا التضعيف، عدد ما يكون وعدد ما سيكون، هذا أمر مبتدع. والعلماء فرقوا بين الأذكار المضاعفة التي وردت بها السنة وبين غيرها، فهذا لا يجوز له أن يأتي بهذا اللفظ. وكذلك ما يجري على ألسنة الخطبة، يقولون: اللهم صل عليه، على النبي صلى الله عليه وسلم، عدد ما هطلت الأمطار وما نبتت الأشجار وتحركت الرياح، أنا أخشى أن هذا يدخل في البدع الإضافية، يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: اشتريت سيارة بأقساط شهرية منذ شهرين، والآن أريد أن أبيعها، هل يجوز أن أبيعها للبائع الأول إما بأقساط أو كاش كما قال؟ لا ينبغي أن تبيعها على البائع الأول، لأنه قد باعك بالتقسيط، ويخشى أن يكون هذا من الاحتيال، وإنما تبيعها على غيره، لا بأس أن تبيعها على غيره. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، ونفعنا الله بما قلتم.